لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإذا طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة، بل وإلى كل علم وصناعة ورياسة، بحيث يكون رأسا في ذلك مقتدا به فيه، يحتاج أن يكون شجاعا مقداما حاكما على وهمه، غير مقهور تحت سلطان تخيله، زاهدا في كل ما سوى مطلوبه، عاشقا لما توجه إليه، عارفا بطريق الوصول إليه والطرق القواطي عنه، مقدام الهمة ثابت الجأش، لا يثنيه عن مطلوبه لو ملائم ولا عزل عاذل، كثير السكون دائم الفكر، غير مائل مع لذة المدح ولا ألم الذم، قائما بما يحتاج إليه من أسباب معونته، لا تستفزه المعارضات، شعاره الصبر وراحته التعب، محبا لمكارم الأخلاق، حافظا لوقته، لا يخالط الناس إلا على حذر كالطائر الذي يلتقط الحب، بينهم، قائما على نفسه بالرغبة والرهبة، طامعا في نتائج الاختصاص على بني جنسه، غير مرسل شيئا من حواسه عبثا، ولا مسرحا خواطره في مراتب الكون، وملاك ذلك هجر العوائد وقطع العلائق الحائلة بينك وبين المطلوب. هذا الجزء الذي شرح إلى قوله وملاك ذلك، يعني الصفات الكثيرة دي كيف تحصل للإنسان الذي يجمع لك ذلك ويجعلك تملك الوصول أو تقدر، يقول ملاك ذلك يعني ما يجعلك تستطيع الوصول إلى هذه الأحوال، هجر العوائد يعني يبقى عندك استعداد، إن ما تعودت عليه يمكنك أن تهجره. العوائد دي ايه؟ حاجات كتيرة جدا الانسان بيتعود عليها تبقى بالنسبة له حاجة ايه؟ اساسية. على سبيل المثال، واحد يتعود ان هو ينام على فراش معين، يبقى لو خدوه لحتة تانية يبقى حالته صعبة جدا، مش عارف ينام، تعبان، وانا عايز سرير، اكل معين، شرب معين، لبس معين، وضع اجتماعي معين، ما يستحملش غيره. الصحابة رضي الله عنهم ضحوا بكل العوائد، هاجروا وتركوا بلادهم، والبلد من ضمن العوائد، انا مستريح في الحتة دي ومستريح في البيت بتاعي. والواحد على حقيقي فعلا هو ربنا جعلنا من بيوتنا ايه؟ سكنا. انا لما اطلع برا البيت في اي حتة الواحد بيبقى ايه؟ تعبان لغاية ما يرجع، البيت هو اللي فيه سكن. الصحابة تركوا بيوتهم وراحوا البلد تانية. لما بلال كان يقول الا نظرة الى شامة وطفيلي، لا اله الا الله، لو سمحتوا اطفئوا التلفونات، حمك الله، يقعد يحلم ان هو يبص على الجبال، عشان لما راح من ايه؟ من مكة للمدينة، والمدينة كانت وبيئة قبل ان يدعو لها النبي عليه الصلاة والسلام، فالصحابة المهاجرين كانت حالتهم صعبة قوي، ان هو مريضه ومكة لوحدها اصلا فيها جاذبية عظيمة جدا، فكيف وهي ايه وطنهم؟ يعني الناس اللي بتروح مكة مش عايزة تمشي، مش كده؟ فما بال بقى اللي هي وطن واللي نشأ فيه، ومع ذلك ضحوا به، بس كانوا في الاول تعبانين. ذلك الرسول جعل يدعو: اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة او اشد، اللهم اجعل فيها ضعفي ما جعلت في مكة من البركة، اللهم انقل حماها الى الجحفة، ان الحمى تروح للايه المكان، مسافة بعيدة بالنسبة لهم يعني في ذلك الزمن، يعني 200 كيلو مثلا او 200 وشوية. فهذا الكلام يجعلنا ندرك كم ضحى الصحابة رضي الله عنهم الذين اخرجوا من ديارهم. كلمة مش بسيطة. الناس لما بتتسجن يبقوا تعبانين قوي، مع انهم بياكلوا ويشربوا ويناموا، بس عشان الايه العوائد. انا تعودت ان انا بقى ايه ابقى اروح واجي، ما لكن الانسان اللي متعود على شيء ومستعد يضحي بيه، ترك العوائد دي اللي خلتهم يستحملوا يسافروا في اقطار الارض للجهاد. وفكركم كان عندهم مثلا تمهيد في الاماكن اللي بينزلوا فيها بيناموا فين؟ كانوا بيناموا على الارض، مش كده؟ لو فرشوا حاجة، وحيانا على الصخور والجبال، ومش كلهم كان معاهم خيام. عشان احنا دلوقتي احنا لما بيقول الناس تقعد تعمل خيام في منى تلات ايام يومين اتنين، بيبقوا الناس مش مستحملة، مع انها مفروشة وسجاد ومكيف واكل وشرب، والناس تقعد تدور على الرخص علشان ايه؟ عايزين يرجعوا الفندق اللي هو اقرب للعوائد، مش الخيمة اللي هي ايه قدرة المية، مش اللي هي تخيلوا صعبة. طب كانوا لما بيخرجوا، على فكرة اللي يقرأ التاريخ السيرة يلاقي انهم ما كانش يكاد يكون كل شهر شهرين ثلاثة وفي سرية طبعا او غزوة طبعا وسفر بقى، وطبعا محتاجين سفر للتجارة ونحو ذلك. وبينزلوا في منازل ما كانش فيه حاجة مهيئة، ولا ان هم ماشيين على طرق ممهدة، ده ماشيين على رجليهم. احيان مثلا في غزوة تبوك كانوا يعتقبوا 6 على بعير وخمسة على بعير، يعني ماشي 5 أسداس المسافة ويمشي ايه سدسها ويركب سدسها، يعني يمشي 5 أسداسها او يمشي 4 تخماس ويركب ايه خمس. ويعني الامر ده تحملوا الصحابة، تحملوا قلة الطعام. يقول عتبة بن غزوان رضي عنه: ولقد رأيتني وأنا سادس 5 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أجداقنا. مستعدين يضحوا بالأكل والشرب المعتاد. مصعب بن عمير كان يلبس الثوب الحرير، يقول لا ده خشن من رفاهيته التي كان فيها في مكة قبل الإسلام. وبعد كده توفي قتل رضي الله عنه شهيدا، ولم يولد له إلا بردة، إذا وطئ بها رأسه ظهرت قدمه، وإذا وطئت قدمه ظهر رأسه. لم ينل من الدنيا شيئا، لم يأكل من الدنيا شيئا. ثوب الثياب اللي كان بيلبسها والحياة التي عاشها، ما عندوش هدوم خالص غير دي، ما عنده، ليس له شيء يستر بدنه كاملا. كيف ضحى بهذه العوائد؟ قطع العوائد يعني امر من اهم الامور، ان انا ممكن اغير العوائد. الناس لو تعودت يعني، او اقصد لو يعني استعدت لقطع العوائد لتحملت انواعا من التعب والمشقة في سبيل الله، لما بحثت عن الرخص، لما أثرت الركون إلى الدنيا، لا بذلت في يعني الأمة فيها أسباب قوة كثيرة جدا، عندها كثافة بشرية. لو قلنا مثلا مع اليهود كان ضعف اليهود والأمة العربية يعني مش أقل من 150 مليون، والأمة الإسلامية كلها مليار وستة من عشرة ونص على مثلا، واليهود 5 مليون، 6 مليون على مستوى العالم، 5 في إسرائيل وواحد بر. يقدروا يعملوا إيه؟ يقدروا يعملوا جيوش، يعني عندهم سبب للقوة، عندهم أسباب، عندهم مال وعندهم أرض وعندهم خيرات كثيرة، ولكن الركون إلى الأرض، الركون إلى العوائد، أصبحت الأمة في أضعف حالتها، نسأل الله العافية، ومستعدون أن يتقاتلوا من أجل الدنيا أيضا، يعني بل هم يفعلون ذلك، يتقاتلون من أجل الدنيا وليس من أجل مقاومة الأعداء أو حفظ الدين أو إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى في الأرض. حتى وصل الحال إلى ما ترون، يعني ما يسمى بصفقة القرن، ده كلام يعني يؤكد لك أن الأمة في أشد حالات الضعف، لأجل أن الناس لا تحتمل أن تترك العوائد، أنواع الطعام والشراب والملابس والأسرة، يعني الواحد نقول ايه، الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندهم تكييف، عندهم مراوح، والجو انتوا عارفينه في مكة والمدينة عامل ازاي مش كده، ومع ذلك ما كانش عندهم شيء من ذلك. النهاردة الناس لا تحتمل ان تعيش، احنا عندنا هنا الجو بتاعنا اللطيف اللي احنا عشنا سنين طويلة من غير ايه، من غير لا تكييف ولا مروحة. انا فاكر كان بيحصل ممكن خناق على مروحة عشان تيجي المروحة البيت. المهم يعني دلوقتي الناس ما تحتملش ايه، انها تعيش من غير تكييف، واحنا نتيجة تعودنا على ذلك اشياء كتيرة جدا نقدر ان احنا ايه، علشان نبقى مقدامين، صفاتنا اننا لا التفت الى لوم اللائمين ومدح المادحين، اصبر، الراحة في التعب، محب مكارم الأخلاق، حافظا لوقته، أساس ذلك استعداد لهجر العوائد. العادات ما تخلينيش أن أنا يعني أضحي بالدين والطاعة من أجل أن هذا فيه مشقة. الجهاد والحج كلاهما فيه إيه؟ مخالفة العوائد. الجهاد فيه مخالفة، أن الإنسان هيبقى في الجبل، هيبقى في الصحراء، هيبقى في طريق غير ممهد، وينام هناك ولو حصل له حاجة وهياكل هناك، وهيولع، ما عندوش لا بوتجاز ولا سخان، هيستعمل حطب لو يمكن ما فيش حطب، ويمكن ياكل اكل كده يا جاف ولو ونحو ذلك. الحج لان هو رغم ان الناس بتوفر دلوقتي رفاهيات جامدة جدا، الا انه فيه مخالفة العوائد. يعني ليلة مزدلفة دي كل الناس تبقى عايزة ايه، تمشي، لا يا ريت عايزين ينام، ده كان يبقى الحل، ما لا خناقات لغايه قرب الفجر، من ان الناس عايزه ايه، احنا اصحاب اعذار. لا ما طب انت مش صاحب عذر، يقول لك اصل انا مع اصحاب الاعذار، اصل انا مراتي معايا رحمه الله. طب ما الرسول كان زوجاته معاه والصحابه كلهم كانوا ايه، زوجاتهم معاه، وما قالش لحد منهم ايه، امشي، اذن للظعن ان هم يمشوا بعد غياب القمر او بعد نصف الليل، ولكن لم ياذن للي معاهم ان هم يمشوا. والمتعجل اللي عايز يمشي قبل التعجل، ليله 12 دي اللي هي يوم 11 بالليل، تبقى معارك في المخيمات، عشان الفتاوى التي ما انزل الله بها من سلطان ان الساعه 12 بالليل كده الناس خلصت والناس تمشي، يبقى يوم واحد بس مش يومين، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. هم قعدوا يوم 11 فقط، ويقول لك خلاص اليوم بتاع بكرة دخل الساعة 12، انت لسه في الليل، انت لسه ما قضيتش شيء من اليوم. وهذا الأمر نتيجة ايه، العوائد. العوائد، انا متعود على درجة معنا، احنا الناس عايشة في ملاذ بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم، ولكن احنا تعودنا على حاجة، فعشان كده الناس ما بت ايه. ما بيبقاش عندهم قابلية لتغيير هذه العادات. دي المرة الثالثة خلاص بقى أنت مسجون. فقطع العلائق، قطع العلائق بقى تعلق القلب بمحبوبات، تعلق القلب ب يعني أشخاص، وضع اجتماعي، سلطة ورياسة وملك، شهرة، جاه عند الناس وأنهم يطيعونه. ممكن كثير جدا من الناس لا يحتمل ذلك، أو أقول أن العلائق دي من أجلها تسفك الدماء، من أجلها ربما قتل الإنسان نفسه. مش مستحمل يعني. لسه جاي لي قصة كده، واحد بيقول لي كان هتحصل مصيبة عندنا في الأسرة. خير، ابن أختي مسكوه هو بينتحر، خد 14 برشام ولحقوه الحمد لله، وبعديها بثلاث أربعة أيام هيرمي نفسه ولحقوه برضه. ليه؟ ليه الحكاية؟ عشان نشوف العلاقة دي قد ايه. في بنت زميلته بيحبها وايه وهي ما بتحبوش، هي ما بتحبوش، هي بتحب مين؟ صاحبه، وصاحبه ما بيحبهاش. صاحبه متعلق بحاجة تانية. المهم هو ايه، البنت عملت له بلوك، فدي كان فيها البرشام ومش قادر لا يذاكر. هو طالب متفوق في الكلية، هو ممكن يطلع في الصف، ولكن مش متخيل الحياة بدونها. اللهم نسألك العافية. وبعدين صاحبه شايف حالته صعبة جدا ومش بيذاكر والامتحانات خلاص، والولا متفوق، فقال لها الله يكرمك افتحي له كلمي لحد ما الامتحانات تعدي. عشان هي بتحبه عملت ايه؟ سمعت الكلام. شوفوا شوفوا العقدة العجيبة، قصة من أعجب ما يمكن والله. المهم إيه؟ النشط وذاكر وكده، بعد الامتحانات قفلت الإيه؟ بمحاولة الانتحار الثانية. لحقوا نتيجة إن قلبه معلق بغير الله. مشهور ابن كثير ذكر قصة أحد الخلفاء، كانت له حظية مملوكة، يعني ملك يمين، حظية محظية عنده ذات منزلة كبير، وبيحبها جدا جارية، وبتغني وترقص وتعمل كل حاجة. ومرة بيلعب قاعد معاها، رمى في ايه؟ بيرملها عنبة، فالعنبة وقعت في حلقها فماتت، مش قادر انها تدفن، وظل بجوارها بعد ان تعفنت ومحتضنها ومات وراها. مات وراها ناسي اسمه والله، بس ابن كثير ما جايبها في البداية والنهاية، انا عليها بنفسي ناسي اسمه خلاص، سقط من ذاكرة التاريخ. بس هو جايب احداث سنة كذا، الخليفة ده مات ازاي؟ كان خليفة، خليفة المسلمين، امير المؤمنين، بس عشان تعلق قلبه الشديد بذلك ادى به الامر الى مثل هذا الامر. اعرف قصة واحد كان ضابط يعني كبير وطلع معاش، فبيقولوا لي راح اجر واحد يقف على باب البيت بتاعه وهو نازل ورجع خابط الارض وعطي تعظيم الايه السلام، بيديله مرتب عشان ايه؟ عشان يعمل كده، انه مش مستحمل يقعد نهائيا ان هو يخش ويطلع ايه زي الناس كده، لا ده لازم يتعمل له عشان قلبه تعلق. ها هو مريض نفسي فعليا بلا شك انه حد يعمل كده، بس ده نتيجة التعلق الشديد. ما هو اللي هيموت نفسه مريض نفسي برضه، بس في مريض مسؤول عن تصرفاته. يعني مش كل المرضى النفسيين يعني خارجين خلاص غير مسؤول عن تصرفاته، لا مسؤول عن تصرفاته. ايه العلائق؟ علائق الناس، المال. فاكرين احداث البورصة؟ في ناس كتيرة ماتت جالها سكتة قلبية. النادي، مش في ناس بيجالها سكتة قلبية لما الاهلي يتغلب؟ ها؟ لا اتغلب مرة وفي واحد مات. الاهلاوية شوف مش قادرين يتخيلوا ان الاهلي يتغلب. انت زملكاوي مش كده؟ ربنا يهديك الحمد لله، ربنا يتوب علينا جميعا. لكن وهتطلع مراته عشان هي اهلاوية وهو زملكاوي؟ فهي اظهرت الفرح. في حاجات رهيبة جدا بتتخلي البني آدم إيه مش قادر. الناس انفاكرين أحداث بورسعيد والأولاد اللي اتقتلوا علشان إيه؟ عشان مصري وأهلي، نادي المصري والنادي الأهلي، ومين اللي كسب ومين اللي فعلا. أحداث مصر والجزائر تسفك دماء من أجل إيه؟ من أجل عائد من العوائد، الملك، الامبراطوريات، تعلق هتلر بتخيله أنه هيبقى ملك العالم، وتوسيع الامبراطورية الألمانية، وأن الجنس الألماني لابد أن يتفوق. 65 مليون إنسان قتلوا في ذلك، والتانيين رفضين على فكرة، تقديرات التانية بتقول 85، وغير 20 أو 30 مليون ماتوا من جراح وآثار القنابل والحرب الكيماوية والقنبلة النووية، ماتوا بعد كده بعد سنوات من هذا، لأن دول، وإن دي امبراطوريتنا احنا التي لا تغرب عنها الشمس، لابد ان احنا ايه. طبعا ده التعلق بالملك ده، الاتحاد السوفيتي ده اتبنى على جثث ملايين المسلمين خصوصا وغيرهم، ولا حول ولا قوة. يوغوسلافيا دي اتكونت على جثث 5 مليون مسلم. يعني احنا شهدنا احداث البوسنة اللي في عصرنا 92، وقتل مئات الالوف من المسلمين، يعني مثلا نقول 200 الف مسلم، او 280 الى 300 الف مسلم. اللي تشكلت يوغوسلافيا عليه 5 مليون. التركستان الشرقية اللي فيها الازمات دلوقتي مع الصين سنة 49 دي شاهد 5 مليون انسان قتلوا في هجوم الصينيين على التركستان وسيطرتهم عليها وضمها الى ايه، كانت دولة مستقلة، دولة لاقليم من الترك الشرقي، الترك تركستان، قومية تركية هي اساسا يعني، بس هي التركستان الشرقية، التركستان الشرقية عشان تتضم للصين. الرغبة في الملك، الرغبة في السيطرة على الناس، يعني الرغبة في التحكم فيهم، تعلق القلب بان هو يكون امر ناهي، هو اللي خلى تعلق القلب بالملك ده اللي خلوه امر وناهي، هو اللي خلى الحاكم امر الله يحرم الملوخية، وهو اللي خلاه يخليهم يفتحوا المحلات بالليل ويناموا بالنهار. قفش واحد فاتح بالليل بالنهار، فقال له ازاي تخالف الاوامر، فقال له يا سيدي كان الناس ينامون يعني يفتحون بالنهار ويسهرون بالليل، فانا فاتح بالليل وسهران دلوقتي بالنهار. فعجبوا ليه حكايه سهران بالنهار دي، فايه فاطلق للناس انه يرجعوا يفتحوا الايه، يفتحوا تاني. الجنون، جنون العظمه، يعني قد ايه الثور القذافي من كتر ما اضطهاده واتباع اهوائه وغراباته، وان هو القائد والزعيم والبتاع اللي فيها له 5 ألقاب بالبتاع كده، الجماهيريه الاشتراكيه مش عارف كام، 5 كده العظمى. وبعدين بعد كده يترتب على ذلك ايه، كم من الدماء سفكت علشان استمراره في المكان اللي هو فيه. يا سبحان الله، العلائق دي، علائق القلب اللي بيخلي سواء بالزوجة او بالمحبوبة او بالمال او بالمنصب، علائق، تعلق القلب بغير الله هو سبب شقاء الانسان. تعلق القلب بالمخدرات، تعلق القلب بالشذوذ، نعوذ بالله، سبب شقاء الانسان. ان الانسان متعلق بهذا بحيث لا يستغني، يعني بيعشق واحدة مفيش ولا حد في الدنيا شايفه غيرها، ولا واحدة لا تكفيه. متعلق بقى بالشذوذ، تركوا ازواجهم. واضح ان قوم لوط ما كانش في بداية الامر شذوذ من نوع واحد بس، كان الظاهر بيعرشوا ازواجهم، عشان كده وجد ايه، نساء وازواج، مش كده؟ وقال وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواج، يعني اذا في نساء كانوا موجودات مش كده، وكانوا بيخلفوا، واذا كان عندهم في الاول معاشرة ايه مزدوجة، وبعدين في الاخر ايه زهدوا تماما في النساء. الوضع الطبيعي زهدوا فيه لغاية ما توقفوا عن ذلك. التعلق، تعلق امرأة العزيز بيوسف، تعلق النسوة، شوفوا قطعوا ايديهم ومش حاسين، عشان مرضهم مرض الصور، الشكل، الجمال الظاهري والرغبة الجنسية. دي جامدة جدا، دي مش خطة كده. لا قطعوا ايديهم، وهي لما شدته انا ما ببص كده عشان حد يشدني يقطع من ورا، ممكن تقطع من قدام على فكرة، القميص تقطع من قدام اسهل، الزرايط تفك ولا حاجة تتقطع حتة، لكن لما تقطع من ورا تخيل انت الهدوم عايزة شدة، ها لا شدة جامدة جدا، وجذبته الى نفسها وقدت قميصها من دبر، هي بتجري وراه وشدته، بس قوة الشدة من امرأة عشان تقطع قميص شيء يعني تعلق هائل. وبعدين الإصرار، لو هي بتحبه تسجنه تعرضه للعذاب الأليم، لا دي هي بتحب نفسها، عشان تعلقها الشديد عايزة تدي النفس المريضة دي احتياجها من الرغبة المحرمة، عايزاها تديها زي المخدرات كده بالظبط، اللي بيشرب سجاير عبد للسجارة، تعلق ما قدرش بطلها، دي عم ودرك جربه سرطان، سرطان الفم، وسرطان اللسان، وسرطان الحنجرة، وسرطان القصبة الهوائية، وسرطان الرئة، ونسبة عالية جدا، وبالإجماع ان التدخين مسبب للايه السرطان، مواد مسرطنة، الناس تقعد تبطل الاكل ومش عارف ايه علشان سمعوا انها البلاستيك مواد مسرطنة، يبطل وضعه بتاع ده ويعمل، لكن ايه عند السجاير عشان هو عائد عوائد، وفي نفس الوقت ايه تعلق القلب، تعود عليها وتعلق قلبه بها، يعني اعتبر التدخين عادة عوائد، والادمان ايه تعلق علائق، علائق حاجة ربطها متعلقة، هو متعلق بيها مربوط ما يقدرش يسيبها ولا يفارقها، عمر ما هذا الشخص هيبقى يعني نافذ الى الله عز وجل والدار الاخرة، لن يتخلى يعني لن يصل الانسان الى ربه عز وجل، الى القرب منه والى الدار الاخرة الا بان يقطع العلائق دي، حبال مأيداك لازم تتخلص منها، اللي هي دي تمنعك تحول بينك وبين المطلوب، بين ان تصل الى الله والى الدار الاخرة. وعند العوام أن لزوم الأدب مع الحجاب خير من اطراح الأدب مع الكشف. إيه بقى الحكاية دي؟ لزوم الأدب، تتأدب مع الله عز وجل حتى ولو كان ما عندكش كشف، ما بيحصل لكش كشف الأمور الغيب، وتطلع على حاجات خفية أحسن لك من أن أنت تترك الأدب ويحصل لك كشف. انا عندي لا لا ممكن يحصل كشف شيطاني، يعني مع عدم الادب ممكن يحصل كشف شيطاني، يقول يكشف الشيطان عن حاجة من الغيب المطلق او عن الاحتمالات الظنية في المستقبل وتطلع صح، يقوم يقول لك ده كله كشف، ده من اولياء الله الصالحين، ده انا بروح للاولياء بشوف حاجات غريبة وراحة عظيمة، وعملك وانت مش مؤدب مع الله عز وجل حيث فعلت ما نهاك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من شد الرحال الى غير المساجد الثلاثة والى قبور الاولياء والغلو. عندي احتمال ان دي تبع حاجة تانية وضعت في هذا الموضع، عندي احتمال يعني، وان كان هو يقصد ان الكلام ده كله لابد فيه من لزوم الادب مع الله عز وجل، وان ده من اعلى المنازل التي تقربك الى الله. اللي هو الكشف ده، الكشف طبعا صح، وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض، كل واحد من يعمل خدمات للتاني. اقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.